هذا طارق يوسف من مصر يقول: أيهما أفضل، ختام الصلاة بالسبحة أم على الأصابع؟ ختام الصلاة؟ نعم. كان الأولى أن نقول في السؤال عد التسبيح. نعم. هل الأولى أن عد التسبيح بالأصابع أم بالسبحة؟ الأولى عد التسبيح بالأصابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بأصابعه بيده اليمنى، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لنساء من الصحابة: اعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات. وأما العد بالسبحة فإنه وإن كان جائزا لكنه فيه بعض المفاسد، منها أنه قد يكون سببا للرياء، لا سيما في هؤلاء الذين يظهرون سباحهم أمام الناس ويعدونها أمامهم، ولا سيما إذا كانت السبحة فيها خرز كثير، كأنهم يقولون للناس إننا نسبح الله بعدد هذه الخرز. ولأن السبحة قد يقوم الإنسان بالتسبيح وهو يعدها غافل القلب، بخلاف الأصابع، فإن عد تسبيح بالأصابع أقرب لحضور القلب من عده بالمسبحة. نعم. بارك الله فيك.